وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الإمام النووي، قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب، يعني هو إسناد واحد فقط على كل من الأبواب. طيب، كن واقفا إلى نهاية الدرس. وين أنت؟ هلا سابقا أين كيف تدرس؟ لما قلت إنك هتنتهي من اختبارات تأتي اختبارات وربعت خلاص أصدقك. تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود وابن ماجه. حدثنا جرير بن حميد بن عبد الحميد الضبي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة. زرعة وجرير بن عبد الله البجلي الكوفي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي هريرة. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة. حدثنا قتيبة بن سعد. سعيد ورجل أصحاب شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس. مالك النجم وهو إمام دار الهجرة، روى له الجماعة. فيما قرئ عليه عن نافع. نافع مولى بن عمر من الثقات الأثبات من خيار التابعين، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عمر وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله الأثري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. باب النهي عن المسألة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو شيبة هو أكثر عنه من مسلم كما سبق لنا كثيرا، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. حدثنا زيد بن الحباب. قال ابن معين: أحاديثه عن الثوري مقلوبة، وهو مشهور لكن فيه لم يكن ضابطه، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. أخبرني معاوية بن صالح. عبد الرحمن صدوق له بعض الأوهام، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي. يزيد ثقة عابد، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عامر اليحصبي من الثقات، هو ابن عامر ليس ابن عامر، ابن عامر أبو عمران ثقة ثابت، روى له مسلم والترمذي. قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: إياكم والأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر رضي الله عنه كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشرح كان كالذي يأكل ولا يشبع. أنا سأشرح الأحاديث بإيجاز حتى نكون قد أسألنا لإخواننا ونأخذ معهم أيضا وننتهي سريعا. أقول الحديث الأول، باب الأول، باب أفضل الصدقة الصدقة الصحيح الشحيح. الرجل الذي معه المال الكثير وهو في صحة تامة وعافية، يعني ترى منه الشح وترى منه البخل، الحرص، الشح هو البخل، الشح هو الحرص، ترى منه الحرص على زيادة المال، الحرص على نماء هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف ذلك جبلة في الناس، بأنه لم يكن ما كان لابن آدم، إن كان لابن آدم وديان من ذهب لتمنى أن يكون له ميش، يكون له الثالث. قال: ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. فهذه جبلة. قال الله تعالى وصفا وصفا البشرية، قال: وتحبون المال حبا جمة. فهذا المسألة جبلة، الإنسان يحب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يشيخ الرجل وقلبه شاب، أي في محبة إيش؟ المال والرياسة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدنيا وحب المال. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة يا أعظم؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تشح بهذا المال وأنت تضن بهذا المال، تأمل الغنى وتريد زيادة المال ونماء المال حبا لهذا المال. وأيضا كما قلنا أن الشيطان يأتي يجعل المرء يتقاعس عن النفقة وعن إخراج المال بأن يقول أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. قال تخشى الفقر وتأمل الغنى، لأن في هذا فيه صدق، بيان صدق العبودية لله جل وعلا، إخراج المال مع حب المال والإعواز إلى المال وأيضا الشرف من أجل زيادة المال، وأنت تخرج هذا المال، هذا صدق عبودية لله جل وعلا، أنت أظهرت الصدق في العبودية لله جل وعلا. لا سيما أن هذا أيضا لا يكون إلا عن صحة المعتقد، لأنك تعتقد اعتقادا جازما أنها إن وقعت موقع القبول عند ربنا جل وعلا فلك الخلف بوعد الله، والله تعالى إذا وعد وفى وأوفى. ملكان يدعوان كل صباح يقولان اللهم أعط موفقا خلفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، يا ابن آدم أنفق أنفق أنفق عليك، هذا وعد من الله جل وعلا. صحة المعتقد، المعتقد هو الذي يهيج بمشاعرك ويستنهي ذمتك أن تخرج هذا المال، التصديق لله جل وعلا أو التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثبوت الأجر في الآخرة، وأيضا أن تعتقد بأن هذا المال أنت لا تملكه، هو علي عندك، المال ليس بمالك، المال مال الله جل وعلا، جعله الله جل وعلا منحة لك اختبارا وابتلاء، اختبارا وابتلاء، نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني عند الممات، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا، يعني على الوصية أن توصي بهذا المال، ليس الأمر على الدين، وإلا فالدين لا ليس فيه مذمة، هنا إشارة بأن الذي فعلته وإن كان ليس تزهيدا على أن تنفق في آخر حياتك، لكن أفضل النفقة وأنت صحيح شحيح، فإن أنفقت وأنت على فراش الموت هذا خير، ولعلها مبشرات بخواتيم الخير، لكن صدق العبودية يظهر عندما تأمل الغنى وتخشى الفقر. فقال فإذا بلغت الحلقوم، هذه من باب الوصية وهي مستحبة بإجماع المسلمين. في الرواية الأخرى فيها إشكال عظيم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أما وأبيك، قال أما وأبيك لتنبأنه، أما وأبيك الواو هنا واو إيه؟ واو قسم، أما وأبيك، فكيف؟ ده إشكال عظيم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولما سمع عمر بن الخطاب يقسم بأبيه قال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كيف حل هذا الإشكال؟ تفضل مبتسم طول الدرس، تفضل محبوب، هو في حبوب غيرك؟ كان ايه بقى؟ كان مكان انت هتقص قصة؟ من وين اتيت بيها؟ انا قلت يا عمال انت فيها ستة اجوبة، لا او ست اجوبة، ليست اجابة واحدة. هو مثلا النووي مال الى ذلك، قال هذا درج عليه لسان العرب، يبقى اذا ليش بقى المعاتبة على المصريين؟ ليش بقى الحرب الدروس على المصريين؟ ما هم كل النهار والنبي والنبي، وتيجي تقول له لا تقسم النبي يقول لك والنبي مش هقسم بالنبي. فيبقى ليش بقى لو درج على لسان العرب هذا من درج على لسان المصريين؟ هم يقولون ذلك، والحق انني لا ادين الله بهذا. هذه المسألة كما قال بعضهم قال هي شاذة، هذه لفظة شاذة، أما وأبيك، لكن هو الإجابة في أما وأبيك صراحة فيها ما فيها، هو قال بعضهم فيها تقدير أما ورب أبيك، وهذا أيضا ممكن أن نعد أن نقول هذه من الإجابات المرضية، أما ورب أبيك لتنبأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم القسم بغير الله جل وعلا هو نفسه أول الداخلين أو المسعين في ذلك، أما وأبيك، يعني أما ورب أبيك لتنبأنه، يعني أنت صدق أنت صحيح إلى آخر هذه الباب. الباب الآخر وهو قول النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة. طبعا هنا دلالة واضحة جدا على استحباب الخطبة في الناس ووعظ الناس بالصدقة والإنفاق، لأن فيها تفريج الكربات وفيها أيضا سد الخلات وفيها إدخال السرور على المسلمين والمسلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، فقال اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة. بعض العلماء قد يعني فسر اليد العليا هي يد المتعففة لا اليد المنفقة، ونحن نقول تفسير النبي أولى من كل تفسير، تفسير النبي أولى من كل تفسير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا هي اليد المنفقة المعطية. نعم والله بلا من بلا منا، فالذي فاليد التي أعطت وأنفقت من أجل الله جل في علا، من أجل جوان الله جل في علا، هي التي ارتقت. قال اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. لذلك في السؤال تعرض الإنسان للمنة، منة الرجل المعطي إلا أن كان كريما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، كما قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ولذلك قال ولأن تحتطب حطبا فتبيعه فتتصدق به خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. فالغرض المقصود النفقة على خير عظيم، واليد المنفقة هي اليد العليا التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهي من يعني الخير بمكان، لأن الجواد يتأثر أو كل يظهر عليه أثر صفات الله جل في علاه، فالله جواد يحب كل جواد، والله كريم يحب كل كريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا ذهب أهل الدستور بالأجور، قال ذلك فضل الله، في النهاية قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. هنا أفضل الصدقة عن ظهر غنى، وهي نقول تفسيرها وابدأ بمن تعود، لا يكون عن ظهر غنى إلا أن اكتفى أهله بالنفقة. لأن سلم لما جاءه كما حدث أبو هريرة، لما جاءه رجل قال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك على أهلك، أدناك ثم أدناك. فيكون عن ظهر غنى بعد ما تكفي الأولاد. إذا عندك أهل مصر يقولون مثلا عظيما جدا، يقولون اللي يحتاج الجامع يحرم عليه، اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع. ما أعرفش من وين أتوا بهذه حكم عظيمة، لكن هو ممكن أن نقول هي تقارب قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، أن يضيع من يقود أو يضيع من يعود. لذلك ابدأ بمن تعود. لكن هنا نقول هذه حالة عامة يستثنى منها أمر، والاستثناء جاء من فعل بعض الأنصار لما جاء للضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى البيوتات التسع بأبي هو وأمه على زهده في هذه الدنيا التي لا تسوى شأن، وهو الذي إذا أراد أن يمتلكها بأثرها امتلكها. جاءه الضيف فبعث إلى عائشة، إلى سودة، إلى زينة، إلى أم سلمة، بعث إلى جميع البيوتات، وكل منهم يقول ليس عندنا ما يضيف الضيف، ما عندنا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد طعاما. فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء بيت البيوت الأنصار فقال رجل أنا رسول الله، فذهب فما ورد إلا طعام الأولاد، فقال لها نومي الأولاد، انتهى الموضوع، نومي الأولاد. يعني كان تحايلت على الأولاد بأنها أشعلت النار كأنها إيه يطفي الطعام، فينتظرون النضج حتى نام، حتى غفرت عيونه نام صغار، ناموا ثم أطفأت السراج، ثم أوهمت الضيف أنها وتركت الرجل يأكل كل الأكل. هنا الآن إثاره الآن على النفس وعلى الولد، فكيف وهذه النفقة قد مدحها الله جل في علاه، أنزل الله جل في علاه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. فهنا ونرى أبو بكر، ونرى أبو بكر أيضا عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة أتى بكلية ماله، قال ما تركت له؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فكيف نوفق بين الحديثين أن أفضل الصدقة على الإطلاق وهي عن ظهر غنى، واليد العليا خير من هذه السفلى، كيف نوفق بينها وبين هذا الإثار أنه ترك أولاده يحتاجون إلى الطعام ومع ذلك ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذه حالة خاصة، حالة خاصة ليست خاصة في الأعيان كتقعيد الشرع العام، هذه حالة خاصة في الأوصاف لا في الأعيان. كنتم تعرف عن إيش؟ لا ليس بالجيد أنك لا تعرف، لو تدبرت تعرف. حبوب تعرف؟ فهلوة شغال ده، الراجل ده عاش خلاص، انتهى الموضوع، انت في الشارع قاعد عليه، جنانك مصري خالص. صحيح، هو المسألة التشريع يكون على الأعيان بحال من الأحوال، هذا على الوصف. من كان فيه قوة الإيمان وحب المسارعة في الخيرات أمام بين يدي الرحمن فليفعل ما فعل الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصوص. أنت تتخيل أحد من العرب بالنخوة والغيرة، تعرف العرب الأصيل، دعك مما نحن فيه الآن، العرب الأصيل عنده نخوة أعظم مما كانت الحروب تكون إيش تشتعل هذه الحروب إلى المعالي من أجل شعر امرأة فقط يظهر، نخوة العرب معروف كان يضرب بها الأمثال، صحيح ولا لا؟ أنت ممكن تتخيل العربي أصيل، أنت رأيت سعد بن عبادة لما السلام يقول أن الرجل إذا رأى على امرأته رجلا أن يأتي به لأنه قال هلال بن أمية قال البينة أو الحد إيه في ظهرك، صحيح ولا لا؟ سعد قام قال يا رسول الله أدخل على امرأتي فأجد لكع، أرى لكع عن ابن لكع عليها، فأنتظر حتى آتي بأربعة شهود ليشهدوا والله لأعلونه بالسيف غير إيه صف. فقال تعجب الناس كيف يخالف رسول الله، فهما هذه هذا التعجب والدهشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أزاله، قال أتعجبون من غير سعد، هذه نخوة العرب، أتعجبون من غير سعد والذي نفسي بيده، أنا أغير منه والله أغير من صفة الغيرة لله، والله أغير، وطبعا غيرة الله أن يزني عبده وتزني عمته، أن يقع الإنسان في المحارب، والله أغير مني. لذلك العرب في هذه النخوة والغيرة، لكن لما خالط الإمام شاشة القلوب دخل سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف وكشف عن زوجتيه، كشف عن زوجتيه، قال انظر أيتهما أعجبتك وطلقها وتتزوجها. هذا الإيمان، هذا الإيمان المحرك الرئيس في القلوب. فلذلك علماؤنا قالوا ليس من الحرمة أن تنفق كل مالك أو تصدق بكل مالك إن بلغت مبلغ من؟ أيوة، إن بلغ إيمانك إيمان أبي بكر فافعل ما فعله أبو بكر. لا تيامه أن أبو بكر ما تركها وراح على الرمال وغطى نفسه بالرمال وقال يا رب أيقظني الصباح حتى أجد الذهب والفضة من السماء. لا، أبو بكر كان تاجرا، كان بيأخذ بالأسباب، عنده الأسباب، هو يعلم أن 19 رزق في الأسباب في التجارة، والله تعالى نعم يخر عليه الجراد من ذهب ومن فضة بعدما يأخذ الأسباب حتى لا يكون متواكلا. فلذلك علماء هنا قالوا لا فرق، إن كان بإيمان أبي بكر فليفعل ما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيضا حكيم بن حزام قال سألت النبي فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم، شوف انظر إلى هذه النصيحة والموعظة كيف طبق حكيم بن حزام إلى خلافة عمر بن الخطاب إلى مماته، قال إن هذا المال خضرة حلو مستعذب مستملح، الناس يهفون إلى المال ويحرصون عليه حرصا شديدا حتى أنهم يفسدون الآخرة من أجل هذا المال والسلطان، قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان الذي كالذي يأكل ولا يشبع ولا يدري عليها خير من أن يدري السفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أخذه بطيب نفس، هذه إلماح على أنه لما كرر السؤال فهذا فيه إلحاف في المسألة وفي إلحاح في المسألة، وهذا يجبر الحيي أن يعطيه بغير طيب نفس. وإذا أعطاك بغير طيب نفس، بعض العلماء يقولون هم قعدوا قاعدة من هذا الحديث وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، وكنت في الأول أقول أنه ليس بحرام لأنه في النهاية أعطاه وأعطاه باليد راضيا، ولكن الحق أرجع عن قولي هذا وأقول ما أخذ بسيف الحياء حقا فهو حرام، لأن الله تعالى قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بين السلام فصل الخطاب، قال السلام فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، فكان حلا وبلا، هو حل وبل له، لذلك فيه البركة. لكن لما أخذه بغير بإشراف نفس بحرص وشره قال لم يبارك له فيه، وإن لم يبارك له فيه فهو ليس بحلال، أو قل مكروه على أقل الأحوال لم يبارك فيه. قال وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وهذه مذمة، وهذه لا تكون إلا في الكافر، الذي يأكل ويأكل ويأكل ولا يشبع هذا هو الكافر. لذلك ابن عمر كان يقول الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. قال واليد العليا خير من اليد السفلى. وأيضا في الحديث الآخر قال ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، أن تبذل ما عندك من الفضل من المال، إنك لا تملك هذا المال هو عريا عندك، فخزنه لك في الآخرة، ابني بنايات لا تنهدم. طب تبني بنايات في الدنيا تبقى سنين وبعد ذلك هباء منثورة، تكون كثيبا مهيلة، أما بنايات الآخرة فلا تنهدم بحال من الأحوال. قال وإن تمسكه، يعني تمسك الفضل، شر لك، لأن الله تعالى يعاملك بما تعامل به عباده جزاء وفاقا وأجرا طباقا، إن بخلت مسك عليك، وإن أعطيت جاد الله عليك، أنفق عليك جزاء وفاقا وأجرا طباقا. قال الله في كتابه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وابدأ بمن تعول، ولاد العليا خير من ولاد السفلى. قلنا هنا أفضل الصدقة أن تكفي أولادك وأهلك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الباب الذي بعده هو النهي عن المسألة من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، هذه حديث عظيم جدا، يعني لولا الوقت لوقفنا معه طويلا، بأن أعظم ما يمكن أن يكون رزقا لك هو رزق القلوب، رزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب، رزق الأبدان المال والدرهم والدينار والطعام والشراب، هذا كل أحد حتى الحمير في الشوارع لابد أن ترزق. الله تعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله، ما من أحد إلا وسيرزق، حتى الذي هو ألعن من إبليس إن وجد، إن وجد من هو أكثر من إبليس سيرزق. إبليس يرزق، إبليس والجن يرزقون. أما قال صلى الله عليه وسلم ونهى على أن على الاستنجاء بالإيش؟ بالعظم والرديع، طعام على في الجن وطعام الجن، العظم يجدونه أوفر ما يكون لحما، رزقه ومنهم الكافر ومنهم المسلم. ولذلك الله تعالى قال وما من دابة في الأرض، الذي يدب في الأرض له الرزق، من عجموات من بشر من جن الكل يأكل، وفي السماء رزقكم وما تعد، لكن رزق القلوب لا يعطيه الله جل وعلا إلا للخاص أبدا. لذلك الله تعالى قال ليست الخيرية في كثرة الدرهم والدينار التي في يدك، الخيرية أنت ما تحسن من دين الله. لذلك علي بن أبي طالب قال وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، لما رجل ما يحسنش الوضوء والله لو كان معه جبال الذهب والفضة هو لا يساوي شيئا عند الله جل وعلا، بل ولا عند الأخيار. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين، هذا منطوق المفهوم، من لم يتفقه في الدين ما أراد الله له الخير، فهو يعيش في الأرض فسادا، فهو في شر وشر، الجهل شر، ولو كان أعبد البشر، لو كان أعبد البشر على جهل فهو شر وفي شر، إنه يكفر في ساعة في لحظة. ألم يأتيكم نبأ الشيطان عندما قيل له لما تفرح بموت العالم وتفرح بموت ألف عابد، قال تعلمون الساعة اذهبوا إلى هذا العابد، فذهبوا إليه فقالوا أيستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة في بيضة، قال الكون شمس القمر النجوم في بيضة، لا لا والله لا يستطيع. الشيطان نظر مبتسما قال أرأيتم كفر الساعة، كفر ولا كفر، لا يعلم قدر الله جل وعلا، لأن هذا كفر طبعا، هو سيبك من العين، كفر الساعة. ذهبوا إلى العالم فقالوا الساعة ربك أن يجعل الكون بمراميه الشاسعة في بيضة، قال نعم والله، قال الله إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له إيه كن فيكون. الله في طريقان هنا الآن، شوف كمان ده بيحلل لهم بالاستدلالات، طريقان يصغر الكون كله أقل من البيضة فيدخله في البيضة والله قادر كن فيكون، أو يكبر البيضة لتسع إيه كن فيكون. فقال أرأيتم كيف نجى الساعة، يبقى أنا أفرح لموت العالم لأنه يعلم الطريق إلى الله جل وعلا. العابد يمكن يعبد الله ألف سنة ويكفر في لحظة، وهذا مثل رائع ضربه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمن بسرعة بني إسرائيل، من برصيصة العابد، عبد الله جل وعلا آلاف السنين، ثم بعد ذلك في آخر عمري ماذا فعل؟ سجد للشيطان لما زنى بالمرأة وقتلها وقتل ابنها الجني في بطنها، سجد بعدما صلب وأرادوا قتله وإحراقه، جاءه الشيطان قال إن تسجد لي الآن أنجيك من أيديه، سجد له الله جل وعلا وقال إيه إذ قال واضرب سورة جزء 28 ده بقى شيخ يعني واطلع لا سورة 8 جزء 28 ولتنظر نفس ما قدمت لغد قبلها بأيتين، كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفره قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عقبتهم أنهما إيه في النار خالدين إيه هو هذا مثل مضروب في هذا الباب، نسأل الله جعل أن يفقهنا في الدين. قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خادم، فمن أعطيته من عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع، والحرص على الدنيا أعظم المفاسد من الحرص على المال والدنيا، حتى نطيل على إخواننا ونستبيحهم عذرا في ذلك. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان، تعرفون الذئب الجائع، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني حرص المرء على الدرهم والدينار وللشرف والوجهة والمقدمة بين الناس أفسد على الدين من فساد وجود الذئب الجائع في زريبة الغنم. نسأل الله تعالى أن نكون كذلك، ونسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله تعالى أن يرحم الموتى، نسأل الله تعالى يعني أن يعظم لإخواننا المثوبة والأجر، ونستبيحهم عذرا على الإطالة، ويعني نسأل الله تعالى أن يسكن جميع الموتى المسلمين في الجنان، ونسأل الله تعالى أن يحقنا بهم صالحين متقين مخلصين صادقين، أيضا ختم الله لنا بالصالحات، ونسأل الله في عليه أن يجعلنا ممن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء. في أسئلة بسرعة إن شاء الله. شيخنا الكريم أحسن الله إليك، كيف يرد على من قال بالكفارة على من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينعقد حلف قسمه. الذي يقول بالكفارة إذا حلف بالنبي هم الحنابلة فقط، لأن الحنابلة يقولون بجواز القسم بالنبي، وهذا كلام شاذ مرذول غير مقبول مردود. فكفارة اليمين على انعقادها، والحلف بغير الله لا ينعقد. من حلف بالكعبة، من حلف برحمة أمه، من حلف بشرف أبيه، ما كل هذه الأقسام التي يتداولها العوام لا ينعقد بها اليمين، وهو وقع في الشرك، والشرك لا يغتفر إلا بالتوبة حتى لو شرك أصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك ما يشاء. جناب التوحيد، فعليه أن يقول لا إله إلا كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. فكلام حنابلة أنه يقسم به هذا خطأ مبين، وأما أن يقال بالكفارة فالكفارة كما قلنا تابعة لانعقاد اليمين، ولا ينعقد اليمين إلا باسم إلا بالقسم بالله بذاته المقدسة أو بأسماء الحسنى أو بصفات العليا. شيخنا، هل يصح أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المشرع؟ أنه إيه؟ مشرع. لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، خطأ مبين. لا مشرع إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشر، والوظيفة بيانها الله في كتابه، قال يا أيها الرسول شرع للناس. لا استغفر الله، دي مش آية، الآية في القرآن قال يا أيها الرسول إيش بلغ. إنما أصول حصر وقصر، إنما على رسولنا البلاغ، إنما نأتي بقى يقول لك والمشرع إذا قال في القضية كذا. والمشرع هو في مشرع غير الله؟ إيش اللي بحث ذات؟ هذا جهل مركب. المشرع فقط هو الله جل وعلا. نعم شيخنا، بعض الإخوة قد يكون مستقيم